بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، ففي هذا اليوم الخامس من شهر جماد الأولى لعام 34 و400 وألف ينعقد المجلس السادس في شرح كتاب الورقات للإمام الجويني رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص حفظه الله تعالى، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وصيغته الدالة عليه فعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه، ولا تقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار، ولا تقتضي الفور. والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل خرج عن العهدة. يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ذكر الإمام الجويني هنا ما يتعلق بالأمر، وبين أن الأمر إنما هو الطلب، إذا كان من الأعلى طلب الفعل من الأعلى، أي من المقام الأعلى، وهذا قيد يذكره كثير من النظار أن الأمر يكون هكذا، وهذا معنى ليس له نتيجة لازمة، لأنه في حق الشريعة إنما هو كذلك، فإنما هو من الخالق إلى المخلوق، فهذه صفته. ولكنهم يقولون إنه إذا كان من المساوي لا يسمى أمرا في اللغة، وهذا محل بحث، هذا محل بحث. إنما أمر الشريعة بين، إنما أمر الشريعة بين، وصيغته إما أن يكون بالصيغة الصريحة وهي افعل، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فهذا أمر وهذا أمر، لكن هذا جاء بصيغة الفعل افعلوا اعبدوا الله، وهذا جاء بقوله كتب عليكم الصيام، ولله على الناس حج البيت، هذا كله داخل في الأمر، في أمر الله سبحانه وتعالى، فلا يختص بصيغة افعل، وإن كانت هي الأصل فيه، وإن كانت هي الأصل فيه، فكل ما قضت اللغة بأن هذا يراد به، بأن هذا يراد به الأمر الذي يفيد الوجوب فهو كذلك. بل لك أن تقول إن هذه الصيغ نصف الوجوب بخلاف صيغة افعل، إن هذه الصيغ نصف الوجوب بخلاف صيغة افعل، فقوله ولله على الناس حج البيت، وقول النبي إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا كما في الصحيح عن أبي هريرة، هذه الصيغ من القرآن والسنة هي نص في الوجوب، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام هذا نص في الوجوب، ولم يقع بصيغة افعل، أليس كذلك؟ فصيغة افعل في حقيقتها صيغة مطلقة، صيغة مطلقة، وقد اتفقوا على أن صيغة افعل يقع بها من خطاب الشارع ما يكون ندبا، ويقع بها من خطاب الشارع ما يكون إباحة، ويقع بها من خطاب الشارع ما يكون وجوبا، أما الوجوب فظاهر، يا أيها الناس اعبدوا ربكم هذا على سبيل الوجوب والفرض، وما يكون ندبا صلوا قبل المغرب فإن هذا أمر وهو للندب، وما يكون إباحة فإذا حللتم فاصطادوا، وهذا الصيد بالإجماع أنه ليس مشروعا في النسك وإنما هو مباح، وإنما اختلفوا بعد ذلك، فهذا يفيد أن صيغة افعل الأصل فيها الإطلاق عند الجمهور من أهل الأصول، الأصل فيها الإطلاق، وهذا الإطلاق هو الذي سموه التجرد، هو الذي سموه التجرد، فالأصل عندهم أنها صيغة مطلقة، فإذا اتصل بها التقييد قضى التقييد بأن الأمر للاستحباب أو للإباحة، وحيث لم يقع التقييد انصرفت عند الأكثر من أهل الأصول إلى ماذا؟ إلى إيش؟ إلى الوجوب. وهذا هو المبحث الأدق في أحكام الأمر، وهذا في الجملة فيه نظران: النظر الأول من حيث النظرية، والنظر الثاني من حيث التطبيق، وفيه وجهان، أحدهما من حيث النظر والآخر من حيث التطبيق. أما من حيث النظر فإن الأصوليين وأصحاب القواعد اختلفوا في هذه المسألة على أقوال كثيرة، وهي ما سموه الأمر إذا تجرد عن القرائن، هل يدل على الوجوب أو على الاستحباب أو يكون مشتركا أو ماذا، وذكروا فيه أقوالا كثيرة حتى زادت في التقسيم، وأوصلها بعض أهل الأصول والقواعد إلى 15 قولا، كما ذكر ذلك ابن اللحام في القواعد، فإنه ذكر ما يقارب 15 قولا أو 15. فالقصد أنهم زادوا في تعداد هذه الأقوال، وإن كان الجامع من هذه الأقوال المذكورة في كلام الأصوليين قليل ولا يصل إلى هذا العدد، لكن على التقسيم وعلى، وهذا يدلك على أن المسألة صار فيها كثير من المحاكاة النظرية. ولكن الذي يحكى عن الجمهور من أهل الأصول أن الأصل في الأمر إذا تجرد أنه يفيد ماذا؟ أنه يفيد الوجوب، أنه يفيد الوجوب إلا بقرينة. ولك أن تقول أن الأمر أن صيغة افعل مطلقة، فحيث لم تقيد فإنها تدل على الوجوب، فإذا قيدت بما يفيد الاستحباب والإباحة تقيدت به. وهذا على كل حال مبني على مقدمات، والجمهور يقولون إنه للوجوب، ولكنه مبني على مقدمات بعضها عليه سؤالات تورث إشكالا على هذه الطريقة من أصلها. النظر الثاني من جهة التطبيق، فإذا صححت بطريقة الجمهور أو بعبارة أدق، إذا صححت الطريقة التي نسبت للجمهور، إذا صححت الطريقة التي نسبت للجمهور وهو أن الأمر المجرد، أن الأمر المجرد يدل على الوجوب إلا لصارف أو لقرينة أو لتقييد، فإن الفقه الواسع إذا صححت هذه المقدمة، مع أنها مقدمة عليها سؤالات، مقدمة عليها سؤالات، لكن إذا صححتها فإن ليس السؤالات على حكمها فقط، السؤالات على تصورها قبل الحكم، وهذا موضوع فيه طول، والرسالة التي نشرحها رسالة مختصرة، ولعله يأتي فيما بعد في بعض دروس الأصول المطولة البحث فيها أوسع. الشاهد أن النظر الثاني يتعلق بأنك إذا صححت هذا التصور وهذا الحكم المنسوب للجمهور، وأن الأمر المجرد يكون للوجوب إلا لصارف أو قرينة أو مقيد عن ذلك، فإن الفقه الواسع هو في فهم إيش؟ في فهم الصارف وفهم القرينة، فهذا هو الذي يقع فيه ضيق كثير، هذا هو الذي يقع فيه ضيق كثير ويقع فيه لبس كثير، لأن بعض الناظرين في هذا الترتيب الأصولي يتطلب في الصارف أن يكون صارفا فصيحا بينا ويكون نصا، وهذا ليس بالضرورة أنه يكون كذلك، قد لا يكون الصارف نصا معينا، وإنما اعتبار بكلي في الشريعة، أو اعتبار باستصحاب أصل أو ما إلى ذلك. وأنت تعرف أن الشريعة مبنية على القواعد، والقواعد هي مبنى كثير من الأدلة المستنبطة المختلف فيها. وإذا كان التعيين يرد في الأدلة المستنبطة كدليل القياس، فالقواعد وردت في دليل المصلحة المرسلة ودليل الاستصحاب وما إلى ذلك. فهذا مما ينبغي لطالب العلم الناظر أن يفقهه فقها واسعا محكما. والقول الذي نسب للجمهور من الفقهاء أن الأمر الوجوب في الأصل، هذا كما قلت الشأن في حسن تطبيقه، الشأن في حسن تطبيقه وفهم المقصود من القرينة والمقصود من الصارف. ولذلك ترى أمرا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حمله عامة أهل العلم على أنه للاستحباب، مع أنك لو طلبت صارفا على سبيل النص ما وجدت صارفا صريحا على سبيل النص، مثل ما جاء في حديث صلوا قبل المغرب قالها ثلاثا قال في الثالثة لمن شاء، فهذا صريح في أن هذا الأمر لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فعلم أن السواك مأمور به لكنه ليس على سبيل الوجوب. وهذا الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم مما استند إليه كثير من أهل الأصول أن الأمر يدل على الوجوب، لأن النبي قال لأمرتهم. هذا على كل حال يرد عليه ما يرد، لأن السواك مأمور به. المهم هو حسن تصور المسائل قبل النظر في أحكامها، حسن التصور للمسألة قبل النظر في حكمها، هذا هو المهم في الموضوع. لماذا؟ حتى لا يقع طالب العلم في التطبيق فيتوهم في كثير من الأمر ويقول هذا أمر ولا أعلم له صارفا، والأمر يدل على إيش؟ يدل على الوجوب، ثم يرى أن الجماهير من الفقهاء الذين مذاهبهم رتبت أصوليا، رتبت مذاهبهم أصوليا عند أصحابهم على أنهم يقولون الأمر الوجوب كنتيجة منطقية. لماذا هؤلاء الجماهير ما عملوا قاعدتهم؟ فأنت أخذت قاعدتهم ثم لما جئت تطبقها أنت طبقتها وهم لم يطبقوها. هذا إذا عرض في مسألة محل نزاع احتمل، لكن إذا رأيت الجماهير الذين نسبت القاعدة إليهم أن الأمر الوجوب يخالفونك في التطبيق قاطبة، معناه أن ثمة خللا في فهم هذا العارض على قول الجمهور في فهمه لمعنى القرينة والصارف والمقيد ونحو ذلك. وكما قال الإمام الزهري رحمه الله إن نقول في المسائل وليس كل شيء نجد فيه الإسناد. الشريعة تحتاج إلى سعة فهم وسعة فقه في معرفة قواعدها ومعرفة مقاصدها ومعرفة دلالة النصوص المعينة والنصوص المطلقة عن المقيدة والعامة عن الخاصة إلى آخره مما هو معروف في تراتيب الاستدلال وطرق الاستدلال. هذا كله مقصود حتى لا يتوهم طالب العلم في بعض الأمر فيقول إنه على سبيل الوجوب وبعض النهي فيقول على سبيل التحريم، ويرى أن العامة من أهل العلم على خلاف ذلك. فهذا يدل إما على أن الأصل عندك غير صحيح، وإما على أن التطبيق إيش غير صحيح. أما لو قلت في مسألة إنها للتحريم والخلاف فيها مشهور هذا احتمل أنهم متنازعون في وقوع الصارف من عدمه، لكن إذا وجدت العامة مطبقون على خلاف ذلك، حتى ربما يقول بعض محققيهم من المتأخرين لا نعلم فيه خلافا، وتجد أن من تسمى بهذا القول الثاني إنما هو نزر على أصول مختصة كالظاهرية فحسب، فاختص به الظاهرية. لو أنك قلت رجحت قولا على أصل عند الظاهرية وهو ترك القياس مثلا، وأنت ترى ترك القياس لصار منسجما، وإن كان من حيث التصحيح ليس صوابا، لكن من حيث الانسجام العلمي في نوع من الانسجام. لكن أنك تقول هذا أصل الجمهور، واضح؟ هذا أصل الجمهور، ثم تأخذ بقول الظاهرية، هذا مثل من يقول أحيانا إنه يقوي طريقة الحنفية في القياس ويمنع طريقة الظاهرية، ثم إذا جاء لفرع مبني على هذا التقعيد راح يصوب قول الظاهرية يقول عملا بدليل القياس كما رجحه ابن حزم. هذا ما يأتي، لأن ابن حزم هنا على خلاف أصلك، إلا أن يكون مأخذ ترجيح قول الظاهرية معتبر آخر. فالشاهد أنه مسألة الأمر للوجوب والنهي للتحريم هذا فيه تصور وفيه حكم وفيه إيش؟ وفيه تطبيق. أقلها عناية البحث في التصور، في تصور ما معنى الأمر المجرد، هذا تصور. الحكم ما هو؟ الأمر المجرد يدل على، الأمر المجرد يقتضي الوجوب، يقتضي الوجوب، هذا هو الحكم. الثالث إلا لقرينة أو لصارف. الثالث التطبيق لهذه القاعدة. فأحيانا يفوتك التحقيق في فهم التصور الصحيح أو فهم الحكم أو فهم تطبيق الحكم أو فهم تطبيق الحكم. فهذا ما يتعلق بمبحث الأمر. ثم ذكر أبو المعالي أن الأمر لا يفيد التكرار ولا الفور، وهذه مسألة خلاف، هذه مسألة خلاف. هل الأمر يدل على التكرار ويدل على الفور أو ليس كذلك؟ أما مسألة التكرار فالرجحان فيها بين أن الأمر لا يدل على التكرار من حيث هو مطلق، ولهذا لما قام النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وقال أيها الناس قد فرض عليكم الحج، قام رجل وقال أكل عاما يا رسول الله، فهذا الرجل سأل عن التكرار أليس كذلك؟ فقال النبي لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فقوله لو قلت نعم لوجبت دل على أن الأمر المطلق الأول لم يفد التكرار. وأما مسألة الفور فهذه ليس فيها إطلاق، هذه ليس فيها إطلاق. وفي الجملة هاتان المسألتان من محل الخلاف بين أهل الأصول، فمنهم من يقول الأمر يقتضي التكرار ويقتضي الفور، ومنهم وهو مذهب الشافعية والمشهور عند كثير من أهل الأصول أو أكثرهم أنه لا يفيد التكرار ولا يفيد الفور. ورتبوا على هذا النظر في مسألة الحج، في مسألة الحج قالوا فإن الشارع أمر به أمرا مطلقا فلا يكون، كما أنه لا يكون تكرارا، وهذا بين في الشريعة أنه ليس تكرارا وإنما فرضه مرة واحدة. قال طائفة في مذاهبهم الفقهية إنه لا يكون على الفور بل يكون على التراخي، بل يكون على التراخي. هذا على كل حال من مباحث ومسائل الفقه، نكتفي بهذا. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.